بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. ومعنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل كالمعتاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم ويقدم. فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا حفظكم الله قد توقفنا عند كلام المؤلف في أنواع الحقوق، وتوقفنا عند الحق الرابع وهو حق الاختصاص، وقد ذكر فيه أمثلة. فقال من الأمثلة، ذكر الكلب المباح والأدهان وجلد الميتة المدبوغ، ثم قال: ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها. نعم. فالسابق إليها أحق. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعينكم من الهداة المهتدين بمنه وكرمه. هذه القاعدة في الحقوق كما تقدم، وهذا الحق في حق، وهذه الأمثلة في حق الاختصاص. تقدم بعض الأمثلة منها، والمراد بحق الاختصاص هو الذي يختص به الإنسان دون غيره، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، ولا يقبل كما يقول المصنف رحمه الله، لا يقبل النقل ولا المعاوضة. إنما يختص به ما دام ينتفع به، ثم ربما انتقل هذا الحق إلى غيره. ومنها مرافق، قال: ومنها ومرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها. فالسابق إليها أحق من غيره. فإذا كان في الأسواق مكان يتسع للبيع والشراء، فإن لمن أراد أن يبيع فيها وأن يشتري لا بأس بذلك. نعم. إذا سبق غيره إليه. نعم. لكن كما قال المصنف رحمه الله، لا بد أن تكون أسواق متسعة، بمعنى أنه لا يكون في مكان يضيق على غيره من أصحاب الأسواق، أو أن يبيع مثلا في مكان هو مملوك لغيره، بمعنى أنه يكون فناء لصاحب السوق، لصاحب الدكان مثلا، فيترتب عليه ضرر. إنما في المرافق التي لا ضرر فيها، وهي الغالب في الأسواق المتسعة، فهذا يجوز لمن أراد أن يبيع فيها أن يبيع وأن يشتري أن يبيع فيها، ويكون أحق من غيره. ثم الصحيح أنه يملي أنه أحق من غيره بمجرد السبق، بمجرد السبق، ولا يشترط مثلا أن يقطع هذا الشيء أو أن يخص بغيره. إذا سبق غيره إلى هذا فإنه أحق من غيره، ولا يجوز لغيره أن يقيمه منه ما دام فيه. نعم. إلا إذا كان مثلا البيع فيها يترتب عليه مثلا نزاع وخصومة، وفي هذه الحالة ونظمت الأمور وجعل مثلا البيع فيها يكون لمن أقطع هذا، في هذه الحالة لا يكون له الحق حتى يقطع. لكن ينبغي أن يفرق في السابق، إن كان السابق إليها سبق باع فيها واشترى بمجرد السبق بلا إقطاع، فإن هذا له حق البيع والشراء ما دام سلعه فيها أو قماشه فيه أو ما يبيعه. فإذا انتقل من هذا المكان أو نقل متاعه فليس له حق، فإنه ينتقل الحق منه ويكون لغيره ممن يسبقه إليه. أما إذا كان هذا المكان الذي سبق إليه قد سبق إليه بإقطاع، أقطع له من الجهة المسؤولة مثل البلدية مثلا، أو يعني بتنظيم من الولاية والحكومة مثلا، ولاة الأمر نظموا هذا وجعلوا مثلا الإقطاع يكون مرتبا، وأقطع هذا الشخص هذه المكان وجعلنا مظلة فيها واختص بها وعين مثلا باسمه وحدد المكان وعرف أنها لفلان، في هذه الحالة لا يسقط حقه ولا يذهب، ولو نقل متاعه، ولو مثلا رفع مظلته أو الشيء الذي يستظل به يريد أن يحفظه، فإذا رجع إليها في يوم آخر فإنه حق به من غيره، لأنه لما أقطع إياه كان حقه متقدما وكان أخص بالانتفاع من غيره فلا يفتات عليه، بخلاف ما لو إذا كان بيعه بمجرد السبق فإنه إذا سبق غيره إليه فإنه حق. قال عليه السلام: مناخ من سبق. قال: من سبق إلى ما لم يسبق لمسلم فهو حق. رواه أبو داود، وإن كان فيه سناد ما بعد، لكن ما دل عليه من المعنى ثابت من جهة أن هذه حقوق ومرافق، والقاعدة في الحقوق والمنافع العامة من سبق إليها فهو حق بها من غيره، ويأتي أمثلة أيضا في هذا الباب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة. نعم، كذلك أيضا الجلوس في المساجد، إذا سبق إنسان إلى مكان في المسجد فهو حق من غيره، ولا يجوز أن يقام لعبادة، لصلاة، لقراءة قرآن، لاعتكاف، وهكذا من سائر أنواع العبادات، لذكر، فإنه أحق من غيره ولا يجوز أن يقيم غيره. بل إنه إذا سبق إلى مجلس من المجالس فإنه أحق من غيره، ولهذا قال عليه السلام: نهى في الحديث الصحيح لا يقيمن أحدكم خمرًا من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر: في إذا سبق إذا جلس في مكان فهو أحق به ما لم يقم منها. هذا معنى الخبر، وجاء معناه أيضا عند أهل السنة من حديث أوس بن حذيفة فيما أظن. هذا المعنى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار، في أنه إذا جلس في مجلسه فهو أحق به من غيره، ولا يجوز أن يقام من غيره، إلا إذا كان المتقدم في بقائه في هذا المكان تشويش، أو مثلا غيره أولى لسبب من الأسباب، في مسائل في موضع نزاع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أخذ من هذا بعض العلم أن المكان الذي يلي الإمام يكون الأحق به هم أولو الأحلام والنهى، ممن ينوبون عن الإمام لو حصل عذر أو ما أشبه ذلك. فلو تقدم مثلا إنسان لا يحسن التقدم، أو صبي مثلا لا يحسن التقدم مثلا والصلاة، في هذه الحالة قيل إنه لا حق له به. وذهب بعض العلم إلى العموم وقالوا إن من تقدم فهو أحق به. وقد يؤيده أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس صحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد، كان جالس وعن يمينه أعرابي وعن يمينه الغلام وعن يساره رجل من شوار القوم، وفي اللفظ الآخر جاء بلفظ آخر أيضا، وجاء بلفظ أيضا أنه عين أنه ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سقي ماء أو لبنا فقال: أتوثر بنصيبك؟ فقال: والله يا رسول الله أوثر بنصيبي منك أحدا. وهو جالس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ومجالسه من مجالس الذكر ومجالس العلم، وهي أعلى مجالس الذكر والعلم، فكان هو أحق من غيره. فكذلك ما يظهر أيضا في عموم المجالس الأخرى، مجالس العبادة يشملها. لكن روي عن أبي بن كعب بإسناد صحيح رضي الله عنه، كما رواه النسائي وغيره، أن قيس بن عباد جاء إلى المسجد وهو في الصف الأول، فجاء أبي بن كعب فدخل المسجد والناس قد أقاموا الصلاة يصلون، فنظر في الصف قد اكتمل ولم يرى، يريد أن يكون خلف الإمام، قال فرأى قيس بن عباد فجذبه من الصف، أخرجه من الصف، ثم دخل مكانه أبي بن كعب. قال قيس: فلم أعقل صلاتي، يعني مما أصابني من جهة أنه نزعه من الصف. قال: فلما سلم قضية الصلاة، قال لي بن كعب: لا يسوءك الله يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون أن لي، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم قال: هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، يعني أقصد أصحاب الولايات ونحوهم. ففي هذا أخذ بعض العلم أنه لا بأس بتأخير مثلا الصبي ونحوه، ومنهم من خالف وقالوا إن هذا قول أبي بن كعب تأول في مثل هذا الخبر، وعموم الأدلة تدل على أن من عقد الصلاة وأحسنها فإن له حق التقدم، فلهذا الجالس في المسجد لعبادة ونحوها هو أولى من غيره كما تقدم. نعم، أحسن الله إليك. نعم، في وقتنا نرى بعض الصبية الصغار يتسابقون إلى أن يكونوا خلف الإمام. نعم، فلو أبعدناهم قد يحدث هذا ردة فعل عكسية في أنفسهم قد تثبطهم عن المسابقة إلى الصفوف الأول، خاصة أن سمعنا في الخبر الذي أوردته حفظك الله أن قيس قال لم أعقل صلاتي. نعم، عندما سحبه. نعم، ألا ترى يا شيخ صلى الله عليك أنه يترك الصبي إذا سابق؟ نعم، وسبق قلت إن هذا يروى عن ابن كعب وخالفه غيره، خاصة إذا كان الصبي يعقل، والأظهر والله أعلم أنه إذا كان الصبي يعقل الصلاة. نعم، يظهر والله أعلم أنه لا يسحب ولا يؤخذ، هذا الأظهر، وذلك أنها تصح إمامته. نعم، ولهذا عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أما قومه هو ابن 6 سنين أو 7 سنين كما روى البخاري. نعم، لكن نقول أنه إذا كان مثلا مربي من أب أو مدرس أو أخ كبير أو والي مثلا على هذا الصبي مثلا يريد أن يربيه على أداء الصلاة ويريد يربيه على الحضور الصلاة، وكان هذا الصبي مثلا يحسن الأخذ ممن يربيه، فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بتقديمه ولا ينبغي جذبه من الصف، بل يكون له الحق في مثل هذا، خاصة إذا كان القصد تعليمه. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن المسجد كان يصلي معه الصبية، فالأظهر في مثل هذا أنه إذا كان المقصود التعليم أنه لا بأس. نعم شخص راح عليك الآن في الاعتكاف. نعم، الآن إذا سبق شخص الصف الأول ثم ذهب لينام، هل هذا يعتبر عذر أنه إذا رجع يكون حق بمجلسه أو يكون غيره أحق به منه؟ والله في في في مسألة إذا سبق، إذا كان في مسجد، إذا كان في مسجد وهو في هذا المكان، يعني جالس في هذا المكان مثلا يصلي ثم قام لعذر، قام لعذر، فإنه أحق من غيره إذا كان يريد الرجوع. نقول الشخص المعتكف والمصلي والجالس مثل عين وعين، شخص مثلا خرج من مكانه وهو يريد الرجوع فهذا أحق من غيره، لأن جاء في الأخبار ما يدل عليه، فحق به إلى أن يرجع، حق ما دام يريد الرجوع، خرج مثلا لقضاء حاجة، خرج لأمر من الأمور. وإن كان لا، خرج وهو لا يريد الرجوع فليس له الحق في ذلك. مثل لو أن إنسان مثلا كان في الصف مثلا الأول، الصف الأول، ثم خرج من الصف الأول بغير عذر، وآثر إنسان قال للتقدم إلى الصف، شخص يعرفه قال للتقدم، هذا الشخص سبقه إنسان آخر، سبق إنسان وتقدم، هل نقول له صاحب المجلس له أن يقدم غيره ولو تقدم من لم يقدم هو فلا حق له ويكون حق لمن آثره؟ الأظهر والله أعلم أنه يسقط حقه بمجرد انتقاله، بمجرد انتقاله، إلا إذا كان يريد الرجوع. كذلك إذا كان إنسان مثلا معتكف مثلا وهو في مسجد، وفي مكان في المسجد لا يضيق على الناس وليس في طريق الناس، وهو جالس في هذا المكان لكن انتقل إلى مكان آخر يريد أن يرتاح وجالس في هذا المكان، الأظهر أنه حق من غير، خاصة إذا كان فيه متاع مثلا فيه الفراش. أما إذا كان لا، يعتكف مرة في هذا المكان ومرة في هذا المكان ليس مكانا مخصص مثلا، في هذه الحالة ليس له حق، إذا انتقل منه سقط منه حقه. نعم، خاصة في الصف الأول يا شيخ، حتى لو كان في الصف الأول، ولو كان في الصف الأول، ولو كان في الصف الأول ما دام أنه لا يريد، يعني ما دام خروجه مع عدم إرادة الرجوع، مثلا هالمكان يجلس فيه مثلا في وقت دون وقت، يعني نقول حق بمجلس إذا كان خروج لعذر، يعني لولا العذر ما خرج، مثل إنسان في الصف الأول يوم الجمعة أو مثلا في رمضان في أي في القيام في التراويح ثم خرج لحاجة، خرج لحاجة مثلا عارضة هو يريد الجلوس، فهو حق من غيره ولا بأس أن يضع شيء يدل على أنه له. النوم قد يطول، لا، مسألة النوم يظهر والله أعلم أنها لا لأن النوم خارج عن وصف الصلاة، فلو إنسان مثلا جالس في الصف الأول ثم ذهب ينام سقط حقه، لأنه ما أراد الرجوع إلا بعد النوم. نعم، أحسن الله إليك. والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح، فيكون الجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس، أما إن قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو أحق بمجلسه. نعم، وهذا في الحقيقة سبق الإشارة إليه، وهو أنه أحق بمجلسه إلى أن يقوم عنه. يعني هو في الحقيقة له حقان، حق أثناء الجلوس، هذا ما أحد، هذا حق متأكد مقطوع به ولا يجوز أن يقيمه أحد، هذا واضح، ولهذا قال تفسحوا وتوسعوا. الأمر الثاني إذا قام عنه فهو بين أمرين، إما أنه يريد الرجوع أو لا يريد الرجوع، فإن كان يريد الرجوع فهو أحق، لكن بشرط أن يكون لحاجة عارضة، مو بإنسان مثلا يخرج من المسجد يذهب مثلا يزور إنسان أو يذهب لحاجة غير عارضة مثلا، فهذا يسقط حقه. لكن إذا عرضت له حاجة مثل ما تقدم إنسان معتكف في المسجد وفي هذا المكان ثم ذهب إلى بيته لأن يأكل للفطر مثلا، لأكل الطعام، فهو أحق به حتى يرجع إليه. لأن القاعدة في, في, في, في مثل هذه المجالس أنه لا يجوز حجزها على وجه يكون فيه تعد وظلم. أما إذا كان لا، ليس فيه تعد ولا ظلم، إنما هو جالس في هذا المكان ويعرض له ما يعرض لبني آدم من حاجة للخروج، من حاجة مثلا لطعام، بحاجة لشراب وما أشبه ذلك، في هذه الحالة لا، فهو حق به. لأن في الحقيقة لو قيل إنك لست أحق به، ربما ضعف عن العبادة، ربما ضعف عن الاعتكاف، ربما ضعف عن الصلاة في المسجد. لكن إذا أعين قيل إنك أحق بهذا المكان، فهذا مما ينشطه ويعلم أنه في هذا المكان. أما إذا قيل تارة يكون في هذا المكان وتارة في المكان الثاني، تارة في أول مسجد، تارة في آخر، تارة في وسطه، لا، ثم هو مثلا معتكف في المسجد، يدخل المسجد لا يدري أين يذهب، مكان هذا يذهب دون هذا، ونقول مثلا لا حق لك فيه، بمجرد قيامك من يسقط حقك، لا شك أن هذا ربما يكون فيه ضرر عليه ومشقة. وقاعدة الشريعة دفع الضرر في الأمور التي تكون ضررا في أمور في, في, في, في, في الأمور الدنيوية، فإذا كان هذا يسبب تشويشا عليه في أمور العبادة أو ضعفا في أمور العبادة، وهو في الحقيقة قاصد لتحقيق العبادة ولم يرد بذلك إلا النشاط عليها، فالسبيل الذي يضعفها يمنعه الشارع. ولهذا نرى مثلا في الاعتكاف نفسه وفي الصوم، نرى أن الشارع الحكيم أمر بسلوك ما هو سبب في قوة الإنسان على صومه، من الطعام، من السحور، من تأخير السحر، ومن التبكير بالفطر، وكذلك في الاعتكاف مثلا وفي القيام على وجه لا يكون فيه مشقة، كذلك أيضا في المكان الذي يهيئه له في الاعتكاف لا بد أن يكون كذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكف ضرب له قبة واعتكف فيها عليه الصلاة والسلام، وربما خرج منها، ومرة خرج منها عليه الصلاة والسلام مع صفية، خرج يقلبها إلى بيتها عليه الصلاة والسلام، وهو ويعود إلى معتكف. فالمقصود أنه كما قال المصنف رحمه الله ودلت عليه الأدلة في أنه أحق به ما دام أن خروجه لعار كما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم ذكر المؤلف النوع الخامس فقال حق التعلق لاستيفاء الحق كحق المرتهن والمجني عليه بالجاني. نعم، هذا النوع الخامس هو حق التعلق، يعني هذا مجرد حق تعلق، وهو أضعف أنواع الحقوق اللي قبل حق اختصاص. لو حق اختصاص اللي هو ملك الانتفاع، أما هذا مجرد حق التعلق، هو له قوة من وجه وفيه ضعف من وجه، هو مجرد حق التعلق لاستيفاء الحق، وهو لم يملكها في الحقيقة، ولم يملك مثلا هذا الرهن، ولم يملك مثلا الجاني الذي جنى عليه. مثلا حق المرتهن الرهن، نعم، يملك المرتهن أو له حق تعلق في الشيء المرهون. نعم. فالمرهون ايش معنى حق التعلق؟ أنه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن. نعم. ما يتصرف فيه إلا، فحقه متعلق بحق المرتهن، فلا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن منه، لأن حقه متعلق به، وهو متعلق بجميع الرهن. فلو قال الراهن مثلا أنا أريد مثلا حقك الآن، حق مثلا رهنه دارا، نعم، دارا، قال أنت رهنت الدار وحقك 100,000 ريال والدار تساوي 200,000 ريال، أنا أبيع نصفها. نقول لا، حقه الآن تعلق بها جميعها، هو متعلق بكل جزء من الأجزاء. فإما أن تفك الحق المتعلق من بالرهن وينفك الرهن ببيعه مثلا واستيفاء الحق منه، أو بأن توفيه مما تشاء. كذلك لو جنى مثلا مملوك على إنسان، فحق المجني عليه متعلق بالجاني جميعه، بالجاني جميعه، فإذا بيع فإنه يأخذ قدر حقه من الجناية، فلا يتصرف فيه اللي هو مالكه إلا بعد استيفاء الحق من الجاني. نعم نعم. ثم قال: وحق الغرماء في التركة. كذلك حق الغرماء في التركة، لو مات إنسان وعنده مال أرض تساوي مليون، والغرماء يطلبون 500,000 ريال، أرادوا أن يتصرفوا في الأرض أن يبيعوها، نقول لا، الآن الغرماء يطلبونه، يطلبون الميت، لهم في لهم في ماله هذا الدين، هذا الدين. فقالوا إنه حق متعلق بعين التركة فلا يتصرف فيها إلا بعد استيفاء الحق منها. ليس مع ذلك أن الغرم يملكون، لا، وهذه بالحقيقة مسألة فيها خلاف فيما إذا مات المورث هل يبقى الحق في ذمة، هل يبقى الحق في ذمة المورث أو في الورثة أو في عين التركة. وبالحقيقة ذمة المورث كما يقولون أنا انخربت ومات، نقول إن كان الحق قد وثق برهن محرز أو ضامن مليء انتهى الأمر، أو ضمن الورثة المال، ضمن الورثة المال بأن أعطوهم رهنا محرز يعني ممكن أن يؤدى من الحق، أو كان هنالك ضامن مليء انتهى الأمر، انتهى الأمر بأنه تعلق بهم، انتهى التعلق. إيه؟ وللورثة أن يتصرفوا في المال. نعم. صرفوا المال، لأن حق الورثة الآن انقطع من المال. نعم. الموروث أو رضي الغرماء بنقل الحق إلى ذمم الورثة فلا بأس بذلك. المقصود أن حق الورثة لا يضيع، حق الورثة لا يضيع. وعلى هذا مسائل عاد تتعلق بمسألة فيما إذا نمت التركة، وسبقنا أن أشرنا إلى شيء من هذا فيما إذا نمت التركة، مثلا هل تنمو مثلا على نصيب الورثة أو يكون أيضا للغرماء حق في ذلك. لكن قصد المصنف أن في هذا المثال هو حق تعلق الغرماء في التركة، وأن لهم أن يطالبوا حتى يستوفوا الحق منها. نعم نعم. ومال المفلس كذلك، أيضا حق مال المفلس، لو أن إنسان باع إنسان أرض أو سيارة ثم بعدما باعه أفلس المشتري، قال عطني ثمن الأرض، قال ما عندي شيء، قال عطني ثمن السيارة، قال والله ما عندي شيء أنا مفلس، مفلس. سبق معنا وأشرنا إلى هذه وإنها مرت معنا في بعض القواعد السابقة، لكن ذكر هنا من جهة حق التعلق، وأن البائع يتعلق حقه بمال المفلس. ومن ذلك أنه إذا باعه أرضا أو باعه سيارة ولم يقضي من ثمنها شيء، لأن هذا له صور، تارة يكون لم يقضي منها شيء، ما أعطاه المفلس شيء، ما استلم، والمبيع على حاله، فإن المفلس له أن يرجع، فإن صاحب السلعة له أن يرجع في عين ماله. نعم. من وجد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، من وجد عين مال عند رجل قد أفلس فهو أحق به، في لفظ عند أبي داود ولم يمت يعني الذي أفلس، وفي لفظ عند أبي داود أيضا بسند جيد ولم يكن قضى من حقه شيء، يعني قضى من حقه شيء. ففي هذه الحالة حقه متعلق بمال المفلس. نعم نعم. وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعينة. نعم. ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. نعم. وكذلك أيضا حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي، وقال أضاحي المعينة لأنها بالتعيين تكون حكم منذورة، لا يجوز نقل الحق فيها ولا يجوز الرجوع فيها، أما قبل التعيين فلا، أما بعدما تكون يكون هديا أو وضحية أو وضحية معينة أو نذر أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة لو طالب الغرماء بهذا اللحم بالهدي والأضاحي المعينة مثلا، طالب مثلا قالوا نحن نطلب الآن نريد أن نبيع هذا، نقول لا، ليس لكم حق في هذا، لأن هنالك حق تعلق به. ولهذا لماذا قال حق تعلق؟ لماذا قال حق تعلق؟ ما قال مثلا يعني أنهم يملكونه، لأن حقهم في الحقيقة في مجرد الانتفاع، هو يشبه الحقيقة حق الاختصاص، يعني هذا في الحقيقة هو تعلق من وجه في الحقيقة، واختصاص من وجه من جهة أنهم لهم أن ينتفعوا بهذا الهدي بأكله. لكن لما كان مثلا أصحاب الحق، ومثلا أصحاب الحق وهم ورثة المهدي وورثة المضحي، هم الذين يتصرفون وهم الذين يعطون من شاء من الفقراء، ضعف حق يعني الانتفاع، فلا يكون حق الانتفاع فيه حتى يعين مثلا، أو أنهم يطلقون من شاء مثلا للفقراء والمحتاجين فيأكلون، ولهذا فإنهم يأكلون حاجتهم ويأخذون بقدر حاجتهم، وليس لهم أن يبيعوا، ليس لهم أن يبيعوا، لأنه مجرد حق انتفاع. لكن هو في الحق انتفاع من وجه، وحق تعلق من وجه، فهو حق تعلق من جهة منع الغرماء من التصرف، وحق انتفاع من جهة أن لهم أن ينتفعوا بهذا اللحم. فالشيء قد يكون فيه وجهان، أو قد يكون فيه وصفان، فيدخل مثلا تحت وصف بمسمى مثلا أو بتمثيل، ويدخل مثلا بوصف آخر مثلا بتمثيل آخر مثل ما ذكر. ولهذا ذكر هنا لأجل أنه حق الفقراء مقدم على حق الغرماء في هذه الصورة. نعم، انتهت القاعدة، ونبتدئ بالقاعدة 86. نعم، لا بأس. الملك أربعة أنواع. نعم. ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. نعم، هذه القاعدة في أنواع الملك، يقال الملك ويقال الملك. نعم. وذلك أن الملك أقسام، أقواه ملك العين والمنفعة. إنسان يملك عين الشيء ومنفعته، هذا خلاص، هذا تمام الملك. نعم. لم يتعلق فيه حق لأحد، لا حق انتفاع ولا حق اختصاص، لم يتعلق به حق لغيره، فهو مالك له، يتصرف فيه بأنواع التصرفات من البيع والشراء والهبة والعطية والوقف، هذا أعلى أنواع التملك. القسم الثاني وهو يلي في الحقيقة من جهة القوة، ملك العين بلا منفعة، وهو ما إذا ملك عين هذا الشيء، مثل إنسان أوصى لإنسان بسيارة، قال أوصيت، قال السيارة هذه لفلان، لكنه ما يسوقها ولا يركبها ولا أبد، بس مجرد يعني يضعها عند بيته يتجمل بها مثلا. نعم. أو المقصود أنه يملك هذا، في الحقيقة اختلف في صحة مثل هذا، لأنه الملك العين بلا منفعة في صحة نظر، ولهذا اختلف العلماء في الوصية بالعين لشخص وبنفعها لشخص آخر، لكن هو ذكر رحمه الله لأنه من أمن علم الكم موجودة، وله أمثلة معروفة مثل ما تقدم. والثالث وهو يليه ملك المنفعة، هو في الحقيقة وإن كان أضعف من وجه لكنه أقوى، وهو في الحقيقة ثمرة الملك. ولهذا لو خيرنا إنسان قلنا إيش رأيك أن يوصيلك مثلا إنسان بملك السيارة بلا منفعة، أو ملك المنفعة أن تملك هذا البيت رقبته لكن ما تنتفع به لا بسكناه ولا بإجارته ولا شيء، أو ملك منفعته، لا شك أن يختار ملك المنفعة. نعم. وصحيح ما يتصرف فيه بالبيع ولا في الشراء لأنه لا يملك الرقبة، لكنه ملك قاصر، ملك قاصر. فلهذا نقول ملك هذا الملك هو ملك المنفعة، مثل ما إذا أوصى بالنفع لشخص وبالرقبة. نعم. لشخص آخر. نعم. النوع الرابع ملك انتفاع من غير ملك المنفعة، وهذا في الحقيقة هو ما يسمى يعني بالاختصاص، ما يسمى بالاختصاص، لكن في في في ملك المنفعة في المثال اللي قبل يملك المنفعة، وإذا ملك المنفعة ملك بذلها لغيره، ملك هبتها لغيره، ملك تأجيرها على الصحيح يملكه. لكن ملك الانتفاع ينتفع بلا ملك المنفعة، ملك الانتفاع أضعف، معنى أنه له أن ينتفع بهذا الشيء لكن لا يملك الانتفاع به، لا يملك مثلا المنفع، معنى أنه لا يؤاجرها، لا مثلا هل يهبها لغير، لا يهبها لغير، إنما له أن ينتفع به كما سيأتي في ملك الاختصاص. نعم. أما الأول يقصد ملك العين والمنفعة. نعم، ملك العين والمنفعة. نعم. أما الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك. نعم، هذا هو النوع الأول من الأملاك، هذا النوع الأول من الأملاك. نعم. وهو ملك العين والمنفعة، ملك العين والمنفعة. فهذا هو كما مثل ما تقدم هو أعلى أنواع الملك، وهو وهذا هو الذي يملكه بنو آدم، يملكه بنو آدم، وهو ملك الشيء، مثلا ملك البيت، مثلا ملك المزرعة، ملك السيارة، ملك كل شيء يملكه له يتصرف. ولهذا يقول مصنف رحمه الله فهو عامة الأملاك الواردة على أعيان المملوكة، لكن بماذا؟ بالأسباب المقتضية لها، يعني لا بد أن يكون هناك أسباب. لا يأتي الإنسان ويقول أنا مالك لهذا الشيء إلا بسبب، إما بأن يكون ملكه ببيع بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك من أنواع الأملاك، ويأتي الإشارة إلى بقية ذلك والله أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وحسنات الجميع. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه. الشكر لمن حضر معنا هذا المجلس العلمي في هذا المسجد المبارك أو عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، والشكر موصول لمسجل هذا اللقاء أخي وزميلي يحيى عبد الله. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.